أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بعثه الله عز وجل أسوة وقدوة للمؤمنين إلى يوم القيامة. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نحب أوطاننا، فكان صلى الله عليه وسلم محبا لوطنه أشد الحب. مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وهم معرضون، حتى إذا أذن الله عز وجل له أن يهاجر إلى بلد آخر إلى المدينة المنورة، وقف صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة ينظر إليها باكيا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله عز وجل وإلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم واشتد على نفسه في سبيل تبليغ دعوة ربه سبحانه، حتى كان العتاب له صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لاشتداده على نفسه. من هذه المواقف أنه صلى الله عليه وسلم كانت تحدث بين أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم الكثير مما يحدث بين النساء من الغيرة والمشادات، فكان صلى الله عليه وسلم يترضاهن بما يشتد به على نفسه، ومن ذلك أنه يحرم بعض الأطعمة على نفسه، فتنزل آيات القرآن الكريم معاتبة له صلى الله عليه وسلم أنه يشتد على نفسه فيحرم عليها ما أحل الله له عز وجل. وهذا أيها المستمع الكريم ما سوف نتعرف عليه حينما نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة التحريم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا المتجدد لنقل صلاة الفجر يضمنا من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بنت الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتحلق حول مائدة القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورة التحريم، والتي يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من أنبأك قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. قد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة العباد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن ما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوات المباركة لسورة التحريم والتي تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، بدأنا هذا اللقاء من ساحة مسجد السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيها المستمع الكريم، ضرب الله عز وجل المثل في هذه السورة الكريمة للمؤمنين وللكافرين. فالإيمان أيها المستمع الكريم هو المنجي من عذاب الله عز وجل، وليست القرابة لنبي من أنبياء الله عليهم السلام سببا للنجاة من النار إذا كانوا على غير هدي الله. وقد استمعنا في هذه الآيات الكريمة إلى هذا المثل لامرأتي نوح ولوط ولامرأة فرعون، لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، صلى الله عليه وسلم. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتوب إليه توبة نصوحا، كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهديه وبقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم ألا نغفل التوبة والاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل يذنب الرسول صلى الله عليه وسلم كي يستغفر؟ كلا أيها المستمع الكريم، ولكنه الأدب النبوي والهدي النبوي الشريف، يؤدب أمته ويهذبهم كي يفوزوا برحمة الله عز وجل. فهيا بنا أيها المستمع الكريم